انا عايز بس اقول لابنائنا اللي عندهم محاضره تانية فين؟ مشوا، كانوا معانا ومشوا. انتوا كلكم معايا النهارده؟ ما شاء الله. العدد زاد شويه. لا في اخوه جدا. انا شايف ان في ناس. كان في سؤال دكتور سألته حضرتك بس عايز استفيد منه اكتر. نعم، كان في سؤال سألته حضرتك بس عايز استفيد منه اكتر. ايه هي الخصيصه اللي في الطب؟ هل الاولاد مضوا؟ شوفوا ندى ما دي تحت المحاضره الثانيه، دي النهارده الثانيه. يمضوا على الاثنين اللي حضر هنا يمضوا. ايه هي الخصيصه اللي في الطب اللي خلت الفلاسفه تكون بهم اكثر رصيقه اكتر بيهم؟ يعني انا هاد بتكلم كل العلوم فلسفه، طيب اشمعنى الطب تحديدا هو اللي كان اكثر الفلاسفه اطباء، او في اشتراك بين الطب والفلسفه؟ الواحد انا مثلا لما اجي اترجم ادور على ترجمه واحد فيلسوف مول اسلامي بلاقي كتب تراجم الاطباء، فايه العلاقه اللي بين الكتب بين الطب والفلسفه اللي خلت فيه اشتراك لصيق بين الطب والفلسفه؟ ده انا مش عارفه. الكلام ده يدخل في المحاضره الثانيه. احنا بنقسم على مزاجنا بقى. انا ببقى سعيد جدا اما يتحول الكلام من حاجه محدده الى اطار عام. اهلا وسهلا. اولا، ما هي الفلسفه؟ ايه الفلسفه؟ ما هي الفلسفه؟ الفلسفة لغويا هي كلمة معربة، فيلوسوفي، حب الحكمة، حب الحكمة، صح كده؟ ودي حاجة مغروزة في الإنسان، الإنسان، ها؟ وكانوا يسموا زمان الطبيب الحكيم، ده تعبير فلسفي. في فرق بين الطبيب وهو بيخيط حاجة وبيقطع حاجة، وفي فرق بين الطبيب الحكيم اللي يصلح شيء أفسد عمله. لكن مش هي دي، كل ده داخل في شغله، داخل في شغله. لما أجي أقول لك فلسفة أي علم، مش هي القوانين والبراهين والكلام اللي بنعمله ده في العلم، لا، هي شيء حول هذا العلم أفهمه أكتر، أشوف أنا وصلت للعملية دي إزاي، كيف تحصل العلم، أشوف معنى القوانين العلمية، معناها مغزاها في الحياة. يعني مثلا لما يجي محمد بن موسى الخوارزمي ويقول لك علم الجبر، ويقعد كده وبعدين يجي في الآخر أولا اللي يقولك سين وسين تربيع وصاد تربيع، ده رمز المجهول، ويحط له معادلة وقادر أعين أي حاجة. لكن أجي في الآخر أنا عامل كده إيه، استخدام الجبر في تبسيط علم المواريث. إذن هو هنا لجأ إلى بعد تطبيقي للعلم بفكر له خلفية مش موجودة عند واحد مثلا في أمريكا أو واحد في مكان آخر. ليه؟ لأن هو التاني ما عندوش قوانين للمواريث زي عندنا. فإذا ده بعد جديد لعلم الجبر. عليكم السلام. أهلا عم الشريف. الله يخليك يا رب. أنت عم الشريف إحنا بنتابع معانا يا عم. تروح تدري عنده محاضرة هنا مين؟ دكتور الطوبي، مصطفى الطوبي. طيب على الاتصال هشوفك. انت جاي الجاليه؟ هو اللي كنت اتصلت من حضرتك. انا نسيت. ممكن تسكت ما تقولش. والله اشوف الكلام الجميل. سالتني على الراجل المحقق. انا شغال فيه هنا. بحضر الكتب. واشوف تحقيقاته في. هل لو على النت والحاجات دي ما يجيش حاجه؟ ما هو مش موثق، فانا رايح لحضر الكتب عشان كده. ان شاء الله خلال الاسبوع ده اروح مرتين كمان واخلص الموضوع ده. لا والنبي، والسبت هيجي لحضرتك. انا عايزه يطلع بقى ان شاء الله، بس اكون عارف حاجه عن الراجل ولو منين أو حاجة موثقة بس خصصوا إيه بس حاجة كده ولو ربع ساعة. حاضر إن شاء الله سهل. شكرا جزيلا. مثال طعنا معنا هيك حضرتك. أنا هنا كاتب حاجات عن الرسالة للإمام الشافعي، التصريف للزهراوي في الطب، مقدمة ابن خلدون، رسائل إخوان الصفا، المناظر، القانون في الطب. فلو تحبوا أشكر. بس الرسالة إيه؟ ها؟ الرسالة إيه دخلها في الموضوع؟ الإيه؟ الرسالة إيه دخلها في الموضوع؟ ده سؤال يعني. رسالة الشافعي. رسالة الشافعي إيه دخلها في الموضوع ده؟ عشان تشافي ده في أصول الفقه، إيه دخلها في موضوع البحث العلمي؟ الفقه مش علم يعني. لا بس حضرتك تقصد العلم بعلم التجريبي والعلم العلمي كما يعمل الإسلام. لكن احنا بنصحح مفاهيم. احنا بس احنا ماشيين وراء الغرب دلوقتي ان العلم يعني الكيمياء والفيزياء. لا انا عندي العلم، ولذلك لما بنقول الإعجاز العلمي في القرآن بينصرف الذهن الى العلوم الطبيعية. لا كل والبلاغة كل دول العلوم. تمام. انا بتقصد في اصطلاح حضرتك يعني، مش في لبس يعني. لا لا انا عندي ده مفهومي يعني. العلم عند حضرتك كل دي نقطه. هذه نقطه. النقطه الثانيه ان الكتاب كان اسمه التراث الثقافي العربي. تمام. فانا ما حبيتش انه يبقى مقتصر على الثقافه يعني. الثقافه كان ولو ان اغلبه طبعا كان الكتاب ده لحضرتك يا دكتور. نعم ده لحضرتك. اه الكتاب ده ده تأليف حضرتك يعني. ايوه الكتاب ده الفضل لله اولا ولحضراتكم سعيد. ده اللي احنا كنا في مصر يعني شعبان وشريف استاذ خالد. ها استاذ خالد انت كنت معانا؟ طيب استاذ خالد جاي ما حضرش. ده تاسكندر استاذ خالد بتاع الرياضه. ها استاذ خالد بتاع الرياضيات. فين هو؟ هو مجاش النهارده عشان في اسكندريه بس. صح. مش اسمه احمد بقى؟ خالد. المجموعه دي صاحبه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، لان انا عجبني تكليفي بتدريس هذا المقرر فدرست اول سنه، فبصراحه لقيته يعني نقول حواديت وحكايات. صح. واتكلم ومفيش حد يقول لنا بتعملوا ايه وتسوي. احسن حاجه الحرية دي مطلقة. لا بعت لحضرتك ورق. ها؟ بعت ورق لحضرتك طلبوك بالمفردات المكررة. صح. ما يقول. وحركة اعتراض. انت بشوف بسأل أصله هو قال بس أنا عملت لهم ورق. بس الورق والله نسيت فيها إيه، لأنه أنا ملزم مع حضراتكم في المصادر. احنا بناخد 6 محاضرات، هنكتفي مثلا ب4-5 كتب او حسب ما يتاح الوقت يعني. انا عجبني السنه دي كتاب القانون على اساس ما نبقاش كل مره من الهيثم والمناظر، عشان انا فيزيائي يعني، ما دام في حاجه بنفهمها ما دام عارفين الاطار اللي بنتكلم عنه خلاص. بس دكتور هنستفيد اكتر اللي في مجال تخصص حضرتك يعني. من تخصصي؟ اكيد. انا تستفيد من تخصصي لو خليناها محاضره في فلسفة الفيزياء. ماشي اي حاجة. اصل الفيزياء ده اخطر ما فيها، هي التي حلت محل الفلسفة زمان. يعني دلوقتي بقى العالم طبيعي. عالم طبيعي يعني تفهم قوانين الطبيعية. والفيزياء ميزتها ان هي علم الكون، بتتعاملش مع خيال يعني. في الرياضة ممكن يبني لك نموذج كده من الخيال، بس هو يكون صادق مع نفسه اللي هو المنهج الرياضي. لكن في الفيزياء لازم تكون انت مرتبط بالواقع، زي المعادلة اللي حضرتك كتبتها اللي هي 1+1 = مثلا. هو حر يقول لي كذا ولذلك اللي لا تساوي، لكن هي متسقة في الرياضية لها منطق. لكن فيزيائيا لا. هي من الاول سين تربيع ناقصين تربيع يساوي صفر، وسين في سين والثانيه هو حاطين الاول الطرفين زي بعض، بس استخدم مع طرف منهم طريقه في التحليل والثانيه الطرف الثاني، طلعت الطريقتين. رغم ان دي صحيحه في حد ذاتها ودي صحيحه في ذاتها، انما لا يمكن التطابق. لكن هو اثبتها يقول زي ما هو عايز لأنه بيتكلم في لا معقول أحيانا، بس بيطلع بعد كده إيه اللي صح؟ الطبيعة، التطبيق بتاعه لو لقناه تطبيق في الواقع. يعني ابن أينشتاين قال لك الضوء بينحني، شعاع الضوء بينحني، لا ما صدقوش، لأنه لغاية ما رصدوا وعملوا رصد فعلا وشافوا هذا الانحناء وأسوه. فأحيانا الفرض العلمي يسبق التجربة. لما أجي بقى أنا الكلام ده، ولذلك بيسموه إيه المنهج العلمي المعاصر. المعاصر ليه؟ التجريبي الأول إنك تعمل التجربة وتشوف نتيجتها وتفترض النظرية الفرضية الأول. الثاني الجديد بقى إنك ممكن تفرض، بس العبرة بإيه؟ الخواتيم، النتيجة تطبق. إذا لقيت لها تطبيق يبقى ده اسمه المنهج العلمي المعاصر. أنا لما طلع منهج العلمي المعاصر، لما جيت أقرأ في التراث العباقرة دول، لقيت مثلا ابن الهيثم يضع فروض لا إلى الآن لا يمكن تنفيذها في الواقع ويبرهن عليها بعد كده. يبقى إذن هو سبق عصره بإيه؟ بالفرض، استخدام الفرض كعنصر أساسي. هو ده التحليل. إلى الآن لا لم تثبت، صعب. يعني إحنا بنقدر، إحنا بنقدر لأنه هو عمل إيه؟ خد قانون الانعكاس، أدي لمبة هيك والضوء بيسقط الشعاع ينعكس كده صح؟ زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. قال لك طيب المراية دي حتى خيل إنها محدبة، شعاع هيسقط ينعكس في، هتخيل انها مقعره. ده انه ماشي بست حالات، منها الحاله المخروطيه والحاله الاسطوانيه. الحاله الاسطوانيه لم يوجد اي حد الى الان. الاسطوانيه والمخروطيه، لانه بيتكون منها اكثر من صوره. يعني انت قدام المرايه بتطلع صوره واحده، في مرايات دلوقتي تطلع لك كذا صورة. الخادعة اللي بتبقى تخين ومفيع، بس هي بتبقى كذا مراية، هو بقى كذا مراية مستوية يعني، أو قرية أو زي بتاعت العربيات وبتاعت. لكن مرآة أسطوانية ومخروطية بتبقى أشعة، مسار الأشعة فيها معقد لكنه حلها. ولذلك عرفت في الغرب باسم الحسن أو الهازم بروبلمز، مسألة الحسن بن الهازم عرفت باسمه، زي ما بتقول كده نظرية النسبية لأينشتاين، بتقول كده كده لأنهم اشتغلوا عليها فعلا وشافوها فعلا. فإحنا كل ما بنتقدم العلم ونيجي نقرأ كتاب القانون تاني أو نقرأ كتاب بن الهيثم تاني، ما هو العباقرة بتوع زمان عرفناهم، دول علماء حقيقيين. فلما نيجي بقى نقرأ كلامهم مرة أخرى نلاقي بقى له معاني، أو كان فيه كده إرهاصات، أو كان فيه حاجة تدل على إنه كان عالما حقيقيا. إعادة اكتشاف يعني. إعادة اكتشاف. وده اللي أنا يعني الحمد لله وبتوفيق الله عملته فيما يتعلق بالفيزياء وبعض جوانب الرياضيات. فأقرأ التراث وأقرأه برؤية معاصرة، ألاقي ما شاء الله الفكرة الأولى مشيت لحد كده. يعني أن تؤصل لكاميرا الفيمتو بكاميرا ابن الهيثم ده شيء مهم جدا. يعني على رأس الألفية الثانية وعلى رأس الألفية الثالثة ابن الهيثم وأحمد زويل، يعني ما يبقوا دول من علماء الإسلام، شيء كويس جدا. ونقدر نعدل نجدد، أنا كمان بتكلم عن تجديد الخطاب العلمي، تجديد الخطاب العلمي، أن تؤلف بين الأصالة والمعاصرة، ربط التراث بالجديد، وأن تنقد الواقع المعيش. يعني جائزة نوبل لما أنشأت كانت عايزة تحقق السلام في العالم، هل جائزة نوبل بهذه المبالغ الضخمة نجحت في تحقيق هدفها؟ لا، العالم زاد تنحرا وازداد خرابا وازداد دمارا. جايزة كبيرة بياخدها واحد تعب هو في الشغل صح، لكن كمفهوم للجائزة لم يحقق. دي أمور يجب أن نعيد النظر فيها، أمور كثيرة يعني. فعشان كده التراث العلمي لا يقرأ مرة واحدة، لا يقرأ مرة واحدة. طب التراث الديني هو أدى وظيفته، بس المزيد منه قد يأتي بنتيجة عكسية، لما بيطلع دول واحد يقول لك ده أصل كان فيه فتوى زمان قالوا كذا كذا، لكن مش هيجيب لنا جديد قوي صراحة يعني. ولذلك الاستغراق فيه ها ما تزعلوش يعني ما لوش معنى. هات لي حاجة تكون غابت عن القدماء، ده ما سابوش حاجة ما شاء الله. على فكرة دول مسخرين بإذن الله لفهم القرآن وبلاغ القرآن وإبلاغ القرآن. فأنت دلوقتي هتيجي تقول لي يا إما شرح على شروح يا إما شيء من كذا، الجديد قوي انك انت تجتهد وتبحث عما يفيد في حل مشكلات معاصرة. صح؟ في دكتور قضايا جديدة متجددة بتحتاج الى اعادة النظر مرة اخرى في الطرق، زي ما بعمل كده في العلم بس في مجال الدين بقى، زي مثلا اطفال الانابيب نقل عظيم عظيم عظيم. بس هي هنا محتاجة بقى شيء من التجديد في الفكر نفسه. ما أقولش أدور على حاجة هو لا كان عنده أنابيب ولا كان عنده بتاع ولا حتى حاجة جديدة خالص، أشوف المبدأ العام في القرآن والسنة بس. هل العملية دي كذا؟ قال لك على طول فيها خلطة أنساب، فيها مش عارف إيه، فيها خلاص يبقى ننتهي من هذه، فسهل جدا في إطار هذه. بس يجي لي واحد بقى دلوقتي يقول لي ان الارض مثلا كذا، او ان كلام كذا بعد ما الناس مشيت حواليها وطلعت فيها ونزلت والكلام ده، ما ينفعش. هل امريكا فعلا صارت القمر؟ نعم، يقال انها تكذب علينا. مين امريكا؟ هل صارت القمر فعلا؟ يعني هل انت تكذب التلفزيون في المشاهد اللي بتشوفها؟ لما انت بتعمل حديث تلفزيوني الايام دي الواحد ما عادش عارف. لا، لما كنت قاعد في التلفزيون وبيتك شاف صورتك وانت بتتكلم وسافه تطلع تقول لهم عشان صرت في ناس. وبعدين خلي بالك من المنهج، من الاستقراء. هنا بقى العلم يفيد جدا، تاريخ العلوم اللي هو تراث يعني تاريخ علوم ايضا. شوف الفكره بدات ازاي. الفكرة بدأت أولا بالتأمل، كويس؟ حل الأمر جميل، الأمر كذا، شعراء. وبعد يجي واحد يقول لك يا أنا يعني ما أنا بطلع البيت وأطلع أفط على السطح، ما أعرفش أطلع كمان شوية كده وأوصل للأمر ده. فكرة فجاء عباس بن فرناس قال طيب ما الطيور بتطلع، أنا يمكن أبقى أقوى منهم شوية، اعمل اجنحة قوية واعمل كذا وكذا، وراح وقع على الارض اتكسر، مشي شوية ثانية ولا كم حاجة، تدرجت العملية، تدرجت كذا، الطيران نفسه خد كذا. ده في هنا منهج استقرائي، ده هو ما طلعش كذا قاعد عليها مرة، ده انت شفته وهو لسه طفل بيحبه يمشي ويقع، وبعدين كبر شوية بدأ تاخده في حضنه، وبعدين حتى اذا مرتاشة واشتدت قوادمه طار عني وقلبي فيه ما فيه. عارف البدة؟ أخسارة ربيته وهو فرخ لا قوام له ولا ريش ولا مش عارف إيه يواريه، على ابنه يعني، حتى إذا مرتاشع واشتدت قوادمه طار عني وقلبي فيه ما فيه. شعر جيد يوصف. فإحنا عادة نطلع ونطير وطيارات، وطيارة أسرع من الصوت وأسرع من لغاية ما جت فكرة تطبيق قوانين نيوتن، وده دليل على إنها حقائق أقدر أفسر بها. إذا كنا يا أخي عملنا قمر زي القمر وسميناه قمر صناعي، دي مش حقيقة، يبقى القوانين اللي عملت هذا الذي نراه واللي عمل الثورة التلفزيونية واللي ثورة الاتصالات اللي انت بتعملها وكلها حقائق. إذا العلم وصل لحقائق، بالعكس أحدش يقول لي لا ده هو كلها نظريات وكلها، توصل النظريات إلى حقائق لغاية ما نزل على الأمر. يبقى إذن هنا في استقراء للتاريخ. ما كيش ما أقول ده أمريكا ضحكت علينا، وهي أمريكا طب ضحكت علينا عشان إحنا غلابة وما نعرفش، ضحكت على ألمانيا، ضحكت على إنجلترا. ده طلع يا أخي رائد من عندنا قالوا نزلت فيه آية قرآنية ولا تنفذوا ها ولا تنفذون إلا بسلطان. أهو ده بقى التأويل بقى. السلطان ابن عبد العزيز مش طلع في مركبة فضائية وطلع وطلع وقتها كلهم يقولوا ولا ها اسمعوا الآية كده يا معشر الدنيا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء لا تنفذون إلا بسلطان. فجاء السلطان هو اللي خلانا. هذا الكلام الفارغ لا اللي بصح. فاشتركنا معه، ولو عندنا ناس يعني عندهم بنية كويسة ويقدموا دلوقتي بقى في ناس لما بيروح كده يستريحوا في ألمانيا وكده في محطة فوق بقى ثابتة، محطة زي القمر الصناعي كده، محطة فيها بيبسي وفيها تقدر تروح تقعد فيها شوية وتيجي، بس تكون لابس العدة اللي تخليك تتحمل هذا الحقائق كلها. أصبحت حكاية القمر والمريخ وده كلها لعبة بتتكرر، ازاي تزود سرعة العربية، ازاي تطلع موديل جديد، ازاي تعمل كذا عشان توصل للأبعد، كلها حقائق. فأصبح دلوقتي العلم بصراحة يعني وأيضا وفي الأنفس شوف وصلوا لإيه وصلوا لإيه وصلوا الحقائق في كل هذا. فهنا بقى الآية الكريمة العظيمة سنريهم آياتنا وفي الآفاق حتى يتبين لهم أن ده وعد من الله سبحانه وتعالى. ما يجيش بقى كل العلم يطلع حاجة يقول لك كذا، عمل التشكيك في كل حاجة. تمام كده. أنا كنت عايز بس أقرأ نص، أتحب أصور لكم حاجة من هنا. لو حضرتك شايف إن أنا دلوقتي عايز أركز لكم عشان الامتحان، سيبكم من الكلام ده، عايز أركز لكم على القانون لابن سينا. أنا إحنا اتكلمنا فيه كتير وأنا مديكم لخص بيه وتقدروا كل واحد، وأنا طلبت منكم دلوقتي يحقق لي الأرجوزة في الطب بتاعت ابن سينا. يعني نجيب لها مخطوطات يا دكتور؟ نعم نجيب لها مخطوطات لا ما هي كانها مخطوطة. لا حضرتك تقصد الكام بيت الموجودين دول؟ آه. ولا نجيب الأرجوزة كمان؟ لا احنا بناخد نماذج. نعمل ايه مش فعلا نعمل ايه؟ انت عندك المقالة هي متصورة، خد الأبيات الشعر ده هي اشرح اقرأ المقالة عشان تعرف فلسفة الموضوع. ثم خذ من هذه المقالة أبيات الشعر واشرحها. مش تحقيق بالاصطلاح يعني ده مش تحقيق اصطلاحا، ده شرح يعني. شرح مش حسب الاصطلاح. لا شرح، وتيجي تحت كده وتقول لي الأخلاط هي كذا كذا، تعليق على النص يعني. تعليق تشرح. تمام ماشي. طيب المصادر المراجع للشرح ده نجيبها منين يعني؟ نعم. المصادر المراجع والمعجم العلمي نجيبه منين بقى الحين؟ على الحته دي يعني عايز تحطني في مأزق يعني. هات اللي تقدر عليه. على فكره تقدر تستعين بالانترنت. ها؟ انترنت؟ ها. قول له كده ما معنى الأركان الأربعة؟ اسألوا كده نشوفوا، احنا عايزين ترجمة آلية نشوف هيشوف ايه في الأركان الأربعة او معنى الأركان. هو أركان الإسلام بس هي الأربعة تديها لا قول الأركان الأربعة مش هيقدر يقول الإسلام. على حسب البحث بتاعه، لو الجوجل شايف ان بيبحث في إسلاميات كتير اول النتائج بيصدرها له بس بيجيب حاجات تانية بعديها. وقع بيجيب الأكثر شيوعا يعني. لا هو فيه زي شبه كانوا زي جاسوس كده. شوف بقى عارف لما أقوله الأركان الأربعة يجيبه، لكن لما أقوله أركان الإسلام يجيب حاجة. ما عارفش يجيبه. لا جاب حاجات في الشيعة وحاجات تانية. دور أنت عشان شوف لي مالك كده. شوف مالك دكتور، احنا انا ممكن نصوره كله؟ يا اخي انا مش عايزكم تتكلفوا اي حاجه. لا ده احنا نفس القصه بتاعت بتاع الورده هصوره وننزله، اللي عايز يصوره يصوره يعني يصوره. اه عايز تنزله على الموقع ولا لا؟ مع بينا خاص لو حضرتك عاوز عاوز منه لا يعني ممكن تنزلوه على موقعي مثلا او تاخدوه. انا ممكن انا هنزله على الموقع على الجروب بتاعنا احنا كشباب كالمعهد يعني. لو حضرتك عاوز نسخه تنزلها على الموقع لا لا مش عارف. نعرفش عاوز اقول لكم. طيب خلاص ماشي احنا يا ريت ماشي جميل في حاجات كويسه. طيب ماشي وهجيب لكم المره الجايه ان شاء الله احسن مقال يعني يضفي برضه بعض شيء يعني. دكتور هي جامعة مصر هي الجامعة الوحيدة المهتمة بال فيها مركز اسمه مركز تحقيق التراث العربي. فاهم بس قصدي هي مهتمة بالعلمي بس هي الوحيدة مهتمة بالعلمي. لا حاجات جميلة كده. لا لا انا قصدي هي الوحيدة ما بين الجامعات المصرية لا المهتمة بالتراث العلمي. انا كنت هقول لك خلاص هم هصوره خلاص. انا هصوره خلاص هو جاي على فكره. مش هو بس المهندس ماشي اول ما يجي خليه تمام. انا عايز حاجه مقالات من حضرتك بتاعه حضرتك اللي على الموقع حضرتك نزل مقالات بس كلها مش كلها بشيء يعني مش هو العيب مننا يعني لانه هو حتى دكتور كتاب الأفكار المشكلة عندي مع محمد مش معرف مش معرف مش فاضي للمتابعة فأنا عايز أقول بالله من هو إحنا لقينا كتاب أفاق المعاصرة موجود عليه موجود 100 صفحة أو يعني 95 صفحة خدوه صوره ووزعه إنما الباقي بتاع التراث العلمي مش موجود. هو ده أفاق المعاصرة اللي هو ده. هو ده طيب فيها فيها حاجات بس ممكن على الموقع نازل المعجم على الموقع واجيبه لك المره القادمه ان شاء الله. طيب تمام لسه ما حدش هو فين بده تقدر كده عايز يقول لا هذا ليس معنا هذا انا مجرد بس ولو هيبقى معنا هيبقى معنا بحث هذه تعب نسينا بس يعني بس تخلوا له المفتاح عندهم يعني خدوا ال 90 صفحه دول. حضرتك عامل معجم المفاهيم دي في كل كتب حضرتك؟ عامل ايه؟ معجم المفاهيم. اه حضرتك عاملها في كل الكتب؟ لا لا انا عامل بقى المعجم نفسه مكمل. ده موجود ده طلع تبع بتاعت مكتبه لا جامعة مصر؟ لا عندهم كده معجم المصطلحات العلمية في التراث وده ينفع على فكرة مرحليا يعني لأنه في كم لا بأس ما حدش عايز يساعدنا من الهيئات ممكن كلنا نقول إن هذا الكتاب يعني أي جزء يعني التراث العلمي التراث العلمي أي أبواب لدينا قرأت في هو صح؟ آه ده مال ده كويس ده كويس ولكن الدكتور في يعني أنت شرح لنا من أين من هذا يسأل عن المقرر يا دكتور يسأل عن المقرر حدود المقرر. لا دي مسطيه دكتور حضرتك تقصد معجم المصطلحات العلميه في التراث العربي اللي هو نشرته الجامعه العربيه؟ لا، معجم المصطلحات العلميه التراث الإسلامي. الاسلامي ايوه نشرته جامعه مصر. اه موجود عندك؟ موجود عند حضرتك. اه موقع حضرتك؟ هو في الموقع، بس هو الكتاب نفسه في جامعه مصر. ده ما احنا مش وعندهم. شوف لو اصلا كانوا مشتغل على شكل ما اعرفش، اجيب لك نسخه وتصوره. هو موجود اهو بس انا ما اعرفش هيكون لا موجود المحتوى. اه وريك ها انا اشوفه، هو لسه بينزل. خد نسخه نعمل داونلود يعني الصفحات لسه هشوف الصفحات كامله ولا مش كامله. بعد انتهاء الداونلود سينظر في شوف كده، لو مش كامل واجيب لك نسخه صغيره في خطوه. ده على فكره لو تعاوننا في اتمام هذا العمل هيبقى ثواب كبير جدا. كامل يا دكتور؟ ها كامل والله 215 صفحه والله. اخره ينسون. ها اخره كلمه ينسون. يا سلام. اظن يعني ده مين بقى اللي جايبه كامل؟ انا الموقع عند حضرتك. ده بتشويق كويس والله. او بقى سهل كده، ده تقدر تستفيد منه. طب هات كده كلمه الاخلاط منه مثلا. حضرتك مرتب بالجذر ولا بالاخلاط على طول؟ لا احنا في الحاجات العلميه بنجيب الكلمه بحسب ترتيبها على طول، مش بجذرها العربي. اه يعني الف باء على طول، أو أركان أو عناصر. لا أخلاط مش موجودة. أخلاط لا. أنا عندي آخر حاجة آخر النهار، وبعدين إخصاء، وبعدين إدارة المراعي. طب هات أركان كده أو عناصر. هات عناصر، أصلي أسماء العناصر الأربعة أو الأركان الأربعة. هو حضرتك عندك طبعة تانية ولا هي نفس الطبعة؟ لا هي نفس الطبعة. أنا عايز التانية تبقى أشمل. أو هات يا سيدي استقصات. هقول لك ألف سين. عناصر الحركة. ها؟ عناصر الحركة. لا عناصر الحركة دي حاجة تانية، دي الحركة اللي هي اللي هو السرعة المتحرك والمحرك. دي نسينا. لا هات لي استقص ألف سين ت استقصات. مش موجود. لا موجود لازم. في عندي الالف سين. استدلال، استسقاء، استقامه، استقبال، استقراء، وبعدين استنباط. والله استعذرني. طب ممكن تكون بالطاء ولا حاجه او بالصاد مثلا. قص استقص. ايوه استقص صح. صح كده. هو العنصر أي شيء المفرد الذي منه يحصل الشيء المركب. عنصر يعني. والاستقصات العناصر أو الأركان الأربعة هي الماء والهواء. أيوة. والنار والأرض، وهي أيضا الطبائع الأربع. أما الطبيعة الخامسة فهي الأفلاك والكواكب، أي أنها تشمل الكرات السماوية. يعني والمدور. فيها تعريف أهو. يعني هنا دكتور معلش اللي ممكن يزيد المعجم يعني بساطة أنه يكون فيه كشاف بالإنجليزي. يعني اكتب ورا يعني الاليمنتس دي مثلا. انا ممكن اكون عارف المصطلح الانجليزي بس عايز اوصل للمقابل العربي. بس لما اجي اكشف عنه مش عارف اوصل. اعمل مسرد بقى بالظبط كشاف. عربي يعني انجليزي. صح. انا معاك. يعني مثلا هنا نسينا شوف بقى ايه هنا. شوف في هنا بيتين اهم. يقول لك ايه؟ توجد في الاركان والازمان وفي الذي مش عارف ايه وفي المكان. شوف والاستقص اخذ في الغايه. هتيجي بقى عند كلمه الاستقص دي شوف هو دخلها نظمها. يعني انا عايز اخذ من العالم دي الجرأة في تعريب المصطلح. طب هي الاستقصة ده كلمة لاتينية بقى؟ إغريقية. إغريقية هي اسمها الاستقصات الأربعة، الواحد منهم العنصر اسمه استقص، عشان كده احنا ترجمناه إليمنت. يعني إليمنت دي ممكن عنصر. تكون استقص، ممكن تكون عنصر، ممكن تكون رق، تمشي على الأربعة. طبعا لما نعمل معجم زي ده هناخد في بالنا المترادفات، هيبقى شغل بقى جماعي، أجعل كلمة وأقول هي معناها كذا وأجيب لها شواهد، زي ما جبت كذا في الحركة، قلت ما منه وإليه وكذا، ابن سينا في كتاب كذا. يعني نقدر نضع منهج مكتمل لعمل معجم مكتمل، يعني إيه، أقرب إلى التاريخ طبعا مش المفاهيم فقط، بس ده جهد فوق طاقة شخص بحت. أنا ممكن أعمله في الفيزياء لأن مصطلحاتها مش كتير، وكانت هي دخلة مع علوم أخرى وكذا، هتطلع لوحدها كتاب زي ده. لكن عشان أطلع معجم للمصطلحات كلها، لا، عادة مؤسسة وعادة. فعلى أي حال، بس أنا سعيد إن ده موجود يعني. المعجم أنت دخلت عليه إزاي؟ على الموقع تحضرتك، وبعدين تحميل الكتاب، تسجيل طبعا أن أنا سجلت نفسي على الموقع، وتحميل الكتاب فقط، لا أكثر من هذا، وظهر لك كده. والله حاجة كويسة، أنا أخي ما عرفته. ده اسمه عبد الباسط. يا عبد الباسط، ده كان الترم الأول زمان، ده كان رؤية عامة للتراث العلمي اللي هي مقدمة كتاب آفاق المعاصرة. نحن الآن في، شوف هنا كاتب إيه، ضرورات إحيائه، ده كانت الثقافة العامة اللي احنا أخذناها. ثم تنوع مصادره، ده اللي احنا بناخده دلوقتي نصف ترم. وبعد ذلك خصوصيات تحقيقه، اللي هو المقرر التراث، اللي هو بتاعنا احنا دلوقتي هنركز على خصوصيات تحقيق التراث العلمي. فأنت ده في فقط انت صورته الجزء الأول منه، ها؟ احنا عايزين الجزء الثاني والثالث، وإذا لم يتح فيكفي اللي أنا هقول لكم عليها. فهمت يا عبد الباسط؟ يبقى إذن عشان ما ننساش، أول الالتزامات، أول الالتزامات، الكتاب المقرر هو كتاب القانون في الطب، احنا لخصناه في المقالتين، والحسن الحظ مقال أنا كتبه ومقال لطبيب متميز ومعروف، مش كده؟ وشوفوا كده هل الاثنين بيكملوا بعض، فيهم تكرار، يعني برضو استفيدوا من الاثنين، وفيها حتى مقدمة المحقق، المنهج اللي استخدمه في التحقيق. احنا هنا بس دكتور معلش، هو لم يجد لكتاب القانون إلا نسختين فقط خطيتين؟ لا، لم يتمكن من الحصول إلا الحصول على نسختين، لكن ده تقصير، لأنه بعض الأحيان كانت نسخة بتعاون نسخة تانية. أما لو كانوا ثلاثة كانوا أحسن. لا، ده الفكرة إيه، إن هو في نسخة منهم قاصرة على الجزء الأول فقط، يعني هو اعتمد على نسخة واحدة في معظم الكتاب، اللي هو ده ولا كل ده؟ نسخة ولا غير مكتملة؟ النسخة الثانية، النسخة الثانية اللي تعتمد عليها غير مكتملة، الثانية. شوف دي كلها أول قصور، قول فيها ما شاء. لكن احنا هنا حرصنا على انه يبقى في اختلاف، على سبيل المثال يكون المصطلحات لها المقابل الأجنبي بتاعها، الشغل العلمي يعني فيها حاجات حاولنا انها تبقى واخدة صورة جديدة شوية. وفي نقطة تانية، انه شارك في تحقيقي وفي مراجعتي طبيب، تمام، فبيبقى له برضو شوية حاجات، فده على الأقل أفضل التحقيقات الموجودة. ونقدر بقى واحنا ماشيين منه كده واحد بقى على جنب يجي عند المصطلح ويشوف ايه اللي مكتوب عليه في الهامش ونجمع الهوامش فقط، هي دي اللي تعمل لنا المعجم الطبي مثلا. يا سهلة بس يعني عايزة تعاون في الأفكار. ف المخاتين معايا أنا مقصر يا عم معايا هينزلوا أنزلوا من إن شاء الله. آه معايا شوفوا بقى لما واحد يألف فن وانت بتكتب عن الكتاب ده شوفوا فن التأليف العلمي، التأليف العلمي من مؤلف عظيم زي ده وكبير يعني رجل محترم عظمة لله طبعا. شوف بقى ابن سينا بيقول ايه، فقد التمس مني بعض خلص إخواني. أنا عايزك أنت اللي تقرأ، شوف اللغة والجمال. هات لي دلوقتي أي حد في أي علم وشوفه يتكلم إزاي. والله الواحد يعني ساعات بيزعل. خد اقرأ لي كده المقدمة و قال الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا رحمه الله الحمد لله حمدا يستحقه بعلو شأنه وسبوغ إحسانه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وبعد، فقد التمس مني. نعم. هنا أظن في المفروض يستحقه بعلو شأنه وسبوغ إحسانه. إيه؟ أظن أنه المفروض يقول يستحقه بعلو شأنه وسبوغ إحسانه. وهنا خلاها في الأولان مقطوعة شأنه. أيوة. المفروض كده المحقق محتاج لغة شوية تالي كده. ممكن بس هو ممكن يكون فضل السجع، هما تعرف كانوا يميلوا إلى بعض الحاجات. هو لا هنا كسر السجع كده. محقق هنا كسر السجع. وعمل شأنه. شأنه. المفروض يعملها شأنه عشان تبقى إيه. طبعا ويبررها. في المخطوطة أصلا شأنه. شكرا. طيب. برافو عليك. أنا عايز الرؤية النقدية تقولوا الكلام ده. فقد التمس مني بعض خلص إخواني ومن يلزمني إسعافه فيما يسمح به وسعي أن أصنف في الطب كتابا مشتملا على قوانينه الكلية والجزئية اشتمالا يجمع إلى الشرح الاختصار وإلى إيفاء الأكثر حقه من البيان الإيجاز، فأسعفته بذلك ورأيت أن أتكلم أولا في الأمور العامة الكلية في كلا قسمي الطب، أعني القسم النظرية والقسم العملي. شوف بيؤسس علم. ثم من بعد ذلك أتكلم في كليات أحكام قوى الأدوية المفردة، ثم في جزئياتها، ثم من بعد ذلك في الأمراض الواقعة بعضو عضو، فأبتدئ أولا بتشريح ذلك العضو ومنفعته، وأما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق مني ذكره في الكتاب الأول الكلي وكذلك منافعها. ثم إذا فرغت من تشريح ذلك العضو ابتدأت في أكثر المواضع بالدلالة على كيفية حفظ صحته، ثم دللت بالقول المطلق على كليات أمراضه وأسبابها وطرق الاستدلال عليها وطرق معالجتها بالقول الكلي أيضا. فإذا فرغت من ذلك من هذه الأمور الكلية أقبلت على الأمراض الجزئية ودللت أولا في أكثرها أيضا على الحكم الكلي في حده وأسبابه ودلائله، ثم خلصت إلى الأحكام الجزئية، ثم أعطيت القانون الكلي في المعالجة، ثم نزلت إلى المعالجات الجزئية بدواء بسيط أو مركب، وما كان سلف ذكره من الأدوية المفردة من منفعة للأمراض في كتاب الأدوية المفردة في الجداول والأصباغ التي أرى استعمالها فيه كما تقف أيها المتعلم عليه إذا وصلت إليه، لم أكرر إلا قليلا منه. وما كان من الأدوية المركبة إنما الأحرى به أن يكون في الأقربازين كلمة يونانية معربة معناها التركيب، أي تركيب الأدوية أو علم الأدوية. في قسم في كلية الصيدلة اسمه قسم الأقربازين، يعني الصراحة جاء لغاية الآن موجود، يعني حتى بعض الأستاذ يقول لك أنا أستاذ الأقربازين. علم طبائع الأدوية. وما كان من الأدوية المركبة إنما الأحرى به أن يكون في الأقربازين الذي أرى أن أعمله، أخرت ذكر منافعه ومضاره وكيفية خلطه إليه. ورأيت أن أفرغ من هذا الكتاب إلى كتاب أيضا في الأمور الجزئية مختص بذكر الأمراض التي إذا وقعت لا تختص بعضو بعينه، ونورد هنالك أيضا الكلام في الزينة، وأن أسلك في هذا الكتاب أيضا مسلكي في الكتاب الجزئي الذي قبله. فإذا تهيأ بتوفيق الله الفراغ من هذا الكتاب جمعت بعده كتابا الأقرب. شوفوا الكلمات الإيمانية يعني تزين. فإذا تهيأ بتوفيق الله الفراغ من هذا الكتاب جمعت بعده كتاب الأقربازين، وهذا كتاب لا يسع من يدعي هذه الصناعة ويكتسب بها إلا ألا يكون جله معلوما محفوظا عنده، فإنه يشتمل على أقل ما لا بد منه للطبيب، وأما الزيادة عليه فأمر غير مضبوط، وإن أخر الله تعالى في الأجل وساعد القدر انتصبت لذلك انتصابا ثانيا. وأما الآن فإني أجمع هذا الكتاب وأقسمه إلى كتب خمسة على هذا المثال، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب والسداد. كتاب الأول في الأمور الكلية من علم الطب، الكتاب الثاني في الأدوية المفردة، الكتاب الثالث في الأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الإنسان عضو عضو من الرأس إلى القدم ظاهرها وباطنها، الكتاب الرابع في الأمراض الجزئية التي إذا وقعت لم تختص بعضو وفي الزينة، الكتاب الخامس في الأدوية المركبة وهو الأقربازين. شوف بقى فهرس بقى الأمراض. شوف أنواع الأمراض وسرد سريع كده اتعرض ليه إذا لقينا حاجة أقولها. شوف كده حاجة خاصة بال أجي في الأمراض، يعني حاجة خاصة بالسرطان اللي أنت سألت عليه ده، خفيفة شوية كده. شوف الأمراض كده أو الحاجات. لسه الكتاب الأول، الكتاب التاني هو اللي هيقول فيه بيذكر فهرس الكتاب في أول كل كتاب. يعني مش كاتب الفهرس الكل. وطبعا لما طلع الكتاب ده المفروض كان يبقى له كشاف، التحقيق لا يتم إلا بكشاف. مالوش كشاف؟ مالوش كشاف؟ في رأيين هنا، في رأيين. أنا لي رأي الواحد لا يؤخذ به. الرأي الثاني رائده الدكتور حسين نصر الله يرحمه، إن الأعمال الكبيرة دي يجمع الكشاف في الآخر خالص. فأنا ضد هذه الفكرة. أنت رحت دلوقتي لقيت الكتاب ده الجزء ده وكان لسه الجزء الثاني ما نزلش، أو لقيته خلص من مكتبة أو إلى آخر، أنا أخذ الكتاب يبقى فيه كل ما يتعلق بهذا الكتاب، فأطلع الكشاف بتاعه مستقل، الثاني كتاب. جيت في الآخر بقى عايز أجمع الكشافات كلها، أنا حر أو أجمع عشرة. فكان في الوقت ده الرأي السائد إنه نخلي الكشاف للآخر، وإلى الآن ما عرفش حتى طلع الكشاف ده. ف يعني ده عيب كبير هنا، في على طول لو أنا عايز السرطان كنت هرجع ورا وصفر. لكن على أي حال شفتوا اللغة بتاعت الراجل عامل ازاي، شفتوا المنهج اللي هو أصر على إنه يوضحه لنا، ومشي بأفراد حكم عام وبعدين أدوية مفردة وبعدين أدوية مركبة. كأنه مكتوب الأيام دي يعني التقسيم المنهجي مكتوب الأيام دي أحسن. مين حتى دلوقتي يكتب كده؟ هات لي أي أستاذ ألف في الطب كتاب دلوقتي كله باللغة العربية زي ما أنت شايف، يعني ما زودناش قوي في الطب. أنا عايز أقرأ لكم حاجة مكملة لده اللي حضرتك سألتين عليها في الأول. الراجل ابن عباس ده بيتكلم يقول لك ايه؟ يقول معلما تلاميذه عشان عشان يعني المجوسي ده يقول لك عليك ان تقص ما يكون عندك ورم عليك ان تقص بهدوء وترو فتفصل الورم عما حواليه. يبقى نمرة واحد تحوف على الـ على الـ على الـ واحرص على الا تقطع اي شريان حتى لا يحدث اي نزيف مكان العمليه. شوف اللي هو يعني عارف نزيف وعارف عمل كانه معانا في مستشفى المستشفيات شوف من الف سنه فيضايقك في عملك ويعوقك عن الرؤيه. النزيف يضايق اولا وفي نفس الوقت مش هتشوف. فاذا ما انتزعت الورم انت هتحوط عليه وتقص فاذا ما انتزعت الورم أدخل إصبعك في التجويف وتحسسه لعل هناك بقايا منه. وإذا ما انتزعت الورم كله وتأكد لك زوال بقاياه المترسبة اجمع الجلد واقطع منه الزائد واستعمل في التخييط نسيلا من الأمعاء عشان يدوب. وأما السرطان ده الورم إذا كان بقى سرطان. وأما السرطان فهو حقل لم يفلح فيه الطب والتقدير. ده بيقول السرطان كده يعني أهو عادي ده اللي في القرن الرابع ده. شوف فهو حقل لم يفلح فيه الطب والتطبيب إلا نادرا. لذلك عليك أن تقلع الورم من جذوره حتى لا تبقى منه بقايا أو رواسب ثم تضع في التجويف خرقة مطهرة لألا يحصل أي تعفن أو التهاب. يعني شوف الطريقة ده تعليمي ده أستاذ في كلية الطب يشرح ويعلم في نفس الوقت الأسلوب راقي جدا والمعلومات يكرر عشان يوضح يعني زي ما أنت بتقول يعني بتاع الأيام دي وأكثر من هذا. فأيضا لم يكن فن التأليف مقتصرا على على على شخص بعينه ولكن ده كان منهج عام يتبعه كل من يؤلف في أي موضوع يعمل مقدمة ويسرد فيها منهجه وبهذا الأسلوب الراقي. أنا عايزكم كمان تاخدوا المقالة دي عن الطب الإسلامي عموما وداخل فيها كل أنواع الطب بالتصنيف المعاصر. يعني هتلاقي هنا علم التشريح والرواد اللي فيه وكذا وكذا ثم هيأتي علم الجراح ونماذج من كل واحد عشان يهمنا أيضا قراية النصوص وقيمة العمل لغاية العصر الحاضر. وبعدين علم الطب السريري اللي هو الكلينيكي يجي يفحصه كده ويقول له يعني مثلا من الحاجات الظريفة هنا وعرف عن أبي بكر الرازي أنه كان بارعا ودقيقا في دراسة الحالات المرضية دراسة تحليلية تتضمن تاريخ الإصابة وتطور حالة المريض كما كان يصف مزاج المريض ومهنته وعمره وجنسه ويستفسر منه عن بيئته وحياته وأحوال معيشته والأمراض التي أصابته سابقا والأمراض المتوارثة في أهل بيته وعائلته وينصت إليه وهو يعرض شكواه ويعطي أهمية كبرى لفحص القلب والنبض والتنفس والبراز عند مراقبة تطور المرض ويسجل ذلك كله لكي يقف على ما يطرأ من تحسن أو تدهور في الحالة الصحية. يعني يبقى له كده بطاقة مسجل فيها. شو بقى هنا اقرا لي انت كده انا احب اقرا النصوص ده اقرا لي كده على اساعدك. لا اساعدك مع العد لا مش انا اقرا كده الشغله من حاجه في الصفحه فين المعرفه عن ابي بكر الرازي دي حاجه الثانيه بقى ولا ايه ويصف الرازي ويصف الرازي ويصف الرازي بنفسه منهجه في علم الطب السريري بقوله كان ياتي عبد الله بن سواده حميات مخلطة تنوب مرة في ستة أيام ومرة غبا ومرة ربعا أو ربعا ربعا ومرة رب يعني يوم ويوم ومرة كل يوم ويتقدمها نافض يسير وكان يبول مرات عديدة يعني كانت في رعشة صغيرة قبل وحكمت أنه لا يخلو أن تكون هذه الحميات تريد أن تنقلب ربعا وإما أن يكون به خراج أو خراج في كلاه فلم يلبث إلا مدة حتى بال مدة أعلمته أنه لا تعاوده هذه الحميات وكان كذلك وإنما صرفني في أول الأمر عن أن أبت القول بأنه بأن به خراجا في كلاه أنه كان يحم قبل ذلك حمى غب وحميات أخرى وقد كان كثرة البول يقوي ظني بالخراج في الكلى إلا أني كنت لا أعلم أن أباه أيضا ضعيف المثانة ويعتريه هذا الداء وهو أيضا قد كان يعتريه في صحته فينبغي ألا نغفل بعد ذلك غاية التقصي إن شاء الله الميديكال هيستوري أهم شيء تاريخ الطبي أهم شيء أنه بيدون هذه الملاحظات يعني ما هي السر ده بيعترف أنه هو ما قالش عشان ما كانش عارف أو كذا يعني بيدينا التجربة كما حدثت له لتكون درسا لغيره لأنه هو نختار كده من النصوص الجميلة ده هيك وهنا دكتور على الوراثه برضه نعم الوراثه ايوه يعني وهي دي اللي بيانات له اكتر ان هو ان دي لها دور يعني لها دور هنا يورد ابن ابي اصيبعه في كتاب عيون الانباء كلاما للطبيب المصري علي ابن رضوان طبيب الخليفه الحاكم بامر الله يقول فيه بقى شوف رايح له البيت ولسه ما عرفش اي حاجه وعايز يفحص اللي هو الطب السريري ده ايه رايك ماشي كده سله يعني هنا الحته دي بس بصوت عالي ومع الضبط ويقول ابن ابي اصيبعه لا ده صوتك واطي جدا سامع يا انجي ولا سامع انا كنت انا هنا مش سامع ويورد ابن ابي اصيبعه في كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء كلاما للطبيب المصري علي بن رضوان طبيب الخليفة الحاكم بأمر الله يقول فيه تعرف العيوب بأن تنظر إلى هيئة الأعضاء والسحنة والمزاج وملمس البشرة وتتفقد أفعال الأعضاء الباطنة والظاهرة مثل أن تنادى به من بعيد فتعتبر بذلك حال سمعه وأن تعتبر بصره بنظر الأشياء البعيدة والقريبة ولسانه بوجود الكلام بجودة الكلام وقوته بحمل الثقل والمسك والضبط والمشي وأنحاء ذلك مثل أن تنظر مشيه مقبلا ومدبرا ويؤمر أن تنظر في مشيه مقبلا ومدبرا ويؤمر بالاستلقاء على ظهره ممدود اليدين قد نصب رجليه وصفهما وتعتبر بذلك حال أحشائه وتتعرف حال مزاج قلبه بالنبض والأخلاط ومزاج كبده بالبول وحال الأخلاط وتعتبر قلبه بأن يسأل عن أشياء وفهمه وطاعته بأن يؤمر بأشياء وقد علقت المستشرقة الألمانية زيجريد هونكر نعم على ذلك في كتابها الموسوم شمس العرب تسطع على الغرب بقولها يخيل إلينا ونحن نسمع ما قاله ابن رضوان أننا أمام أستاذ في الطب في عصرنا الحاضر وحقيقة الأمر أن اهتمام أطباء المسلمين بالطب السريري كان جزءا من اهتمامهم الأكيد بأهمية المنهج التجريبي في العلوم الطبية حيث يتضح من المؤلفات الطبية العديدة التي وصلتنا من تراث الحضارة الإسلامية أن المنهج التجريبي في أدق تفاصيله المعروفة لنا حاليا كان هو أسلوب الأطباء في ممارسة الطب وتعليمه ويقسم المؤرخ العلمي المعاصر جورج سارتو نعم أطباء المسلمين من هذه الزاوية إلى مجموعتين الأولى تضم فريق الأطباء الممارسين الذين اهتموا في المقام الأول بالمرض والتشخيص والعلاج معتمدين على المشاهدات والملاحظات وكانت الفلسفة عندهم وسيلة سمع التفريق هو بقى اللي انا اقول عليه. وكانت الفلسفه تضم فلاسفه. ايوه. وكانت الفلسفه عندهم وسيله لبلوغ هذه الغايه. ويمثل هذا الاتجاه ابو بكر الرازي الطويل الفيلسوف. اما المجموعه الثانيه فتضم فريق الاطباء المدرسين الذين درسوا الطب باعتباره جزءا من المعرفه لا غنى عنه. وسعيهم الى استكمال المعرفه هو الذي دفعهم الى الطب وممارسته باسلوب زي ابن سينا. ولهذا اطلق عليهم فلاسفه الاطباء ويمثلهم ابن سينا. وجل ان كلا الفريقين يتبع المنهج التجريبي ويعتمد عليه بصرف النظر عن أنه غاية أو وسيلة. فالتقدم نحو إدراك الحقيقة أو الاقتراب منها لا يتحقق إلا بالتجربة العملية. وكان لهذا الاتجاه التجريبي أثر البالغ في محاربة الشعوذة. شكرا جزيلا. يبقى احنا دلوقتي أصبح نبلور بقى القعدة الكبيرة دهية إلى ثمرة. هذه الثمرة هدية لحضراتكم. المقرر عليه 100 درجة. هتجاوبوا إن شاء الله على سؤالين. وفي أعمال سنة عليها 20 درجة. هنعتبر الآن إنه المقالة اللي هتقدموها الوافية عن الطب في العصر الإسلامي كتاب القانون أو المصادر الطبية في العصر الإسلامي كتاب القانون أنموذجا بهذا النص. قولوا ثاني كده. المصادر الطبية في العصر الإسلامي كتاب القانون أنموذجا. المصادر الطبية المتخصصة في العصر الإسلامي أو في الطب الإسلامي كتاب القانون لابن سينا أنموذجا. كتاب القانون ده بقى إحنا قلناه ضمن هذه المقالة هتبقى تصوروها إن شاء الله. فيها فكرة عن الطب وكله زي ما انتم شايفين فيها نماذج ممتازة لكل واحد فيهم. يعني فيه هو اسمه وكل واحد يحاول يطلع بحاجة. لأنه إحنا مهم دراستنا إن إحنا يعني علم الجراحة هو خلاص. وبعدين فيه السريري ودوت. وبعدين فيه تاني طب النساء والتوليد. وده كان فيه حاجة مهمة جدا تحققت على أيدي أطباء الحضارة الإسلامية اكتشافات رائدة في مجال طب النساء والتوليد وطب الأطفال. فقد درس ابن سينا أحوال العقم وعرف أن حالات منها تنشأ من فقدان الوفاق النفسي والطبيعي بين الزوجين. ولا يكون الإنجاب ممكنا إلا إذا افترق الزوجان العقيمان لهذا السبب ثم تزوج كل واحد منهما زوجا جديدا. ودي بتحصل حتى في واهتم أطباء المسلمين بالأمراض المختلفة التي تصيب النساء خاصة وذلك على أساس من علم التشريح والجراحة ودراسة الأعراض التي تطرأ على الصحة. فتحدثوا عن تشريح الرحم وخصائص الطمث واحتباسه كما تحدثوا عن أورام الرحم مرة أخرى بشيء من التفصيل على نحو ما يقول أبو بكر الرازي الورم في الرحم ربما كان في الرحم كلها وربما كان في فمها وقد يكون في نواحيها. على فكرة كان البعض يقول لك إن هم ما كانوش بيبحثوا أو كان التشريح حرام محرم. التشريح كان محرم في اعتقاد الناس في ذلك الوقت. لكن هم هنا واضح إن كان المنهج التجريبي في الطب هو ثمرة التشريح. أخذوا التجربة من مصدرين الله أعلم. يعني مصدر الأولاني الحيوانات الحاجات اللي بتموت ولا كذا بيقدروا هم عن طريق يشوف الكلى يشوف الحاجات أو عن طريق بعض الأشخاص اللي هم تطوع أو التطوع أو التطوع. ما عرفش كان في تطوع ولا لا. على أقل ممكن تداوي ما عرفش برضه. أنا بقول يعني كان في واحد اسمه عبد اللطيف البغدادي كان هنا يلف في المقابر ويشوف العظام وتركبها ويشوف مش عارف ايه فقد يكون دي احد الوسائل اللي كانوا برضو يتعرفوا منها على اشياء في جسم الايه في جسم الانسان. لكن كان نتيجه خبره. عشان كده يقول لك المرض اما ان يكون في فمه او في جدرانه او يعني عارف الاماكن التي قد تتسبب فيها الامراض. وهذا لا ياتي الا عن نتيجه فحص وتجربه. والعلامه الداله على الورم على الاطلاق وجع في المفاصل وحراره وتمدد وثقل في الصلب والفخذين والعانه وعسر البول واحتباس البراز. يعني برضو دي ما تجيش الا اذا كان شاف حاله واثنين ومية عشان يقول هذا اكل. ويضيف علي بن عباس واحد تاني اللي احنا قلناه دلوقتي مزيدا من الايضاح عن تكوين الياف الرحم واصابتها بالسرطان فيقول فمنها ليف ذاهب الطول وهذا الليف اقل ما فيه وليف ذاهب واربا وليف ذاهب بالعرض وحدوث السرطان ربما كان مع تقرح أو من غير تقرح فما كان من غير تقرح فيستدل عليه بالوجع الشديد أسفل البطن والعانة أما إذا كان مع تقرح فتعرض نفس الأعراض السابقة وكثيرا ما يسيل منها رطوبة مائية. ويقول ابن سينا السرطان ورم صلب غير مستوي الشكل متفرع منه كالدوالي يؤلمه اللمس رديء اللون ويزداد الألم. يعني بعض النصوص الحقيقة متخصصة شبه طريقة التوليد. أمير الأطباء أمير الجراحة بالقاسم الزهراوي يقول لك أوصى أبو غير بولادة الحوض ولكنها نسبت فيما بعد. بعض هذه الأمور نسبت إلى إلى ناس بعد كده طريقة اسمها طريقة فلشر إلى آخره. يعني في عملية سطو على هذا التراب. النقطة الثانية من الجدير الذكر أن النساء العرب كنا يخجلنا أن يفحصهن الرجال في أمراضهن الخاصة. وفي حالات التوليد كان أكثر الأطباء العرب يأبون أن يفحصوا النساء فكانوا يعلمون القوابل قابلة يعني ممرضة طرق الفحص وكيف ينقلن المعلومات التي يدل عليها الفحص إلى الأطباء فيعرفون بذلك الكثير عن هذه الأمراض. وتشهد المؤلفات التراثية في تاريخ الطب أن الزهراوي كان يقف خلف ستار خفيف ويعطي إرشاداته المناسبة للقابلات في الحالات العسرة. كما تذكر هذه المؤلفات قول الرازي إذا رأيت احتباس الطمث فقل للقابلة أن تجس عنق الرحم. يعني كانت القابلة ديك أو الممرضة وسط بين الطبيب وبين كده. في سؤال دكتور معلش. نعم في سؤال ضروري. قول كانش في دكتورة نساء. تفضل يا سيد. ها كانش في طبيبة نساء يعني كانش في ايه طبيبة نساء؟ لا كان في صدر الاسلام وكان وطلعوا معاهم في الغزوات ويكشفوا على حاجات بسيطه مثلا يداول الجروح يداول الحاجات لكن تحتاج الى بحث. اصلا المشهور دلوقتي يا دكتور ان الطب طب النساء هو اللي شاطر فيه بلوك الراجل يعني بعد ممارسة اصلا اهل طب الدكاتره يعني فده المعروف دلوقتي والسائد ان امراض النساء والتوليد ده. فهل ده برضه كان في الكلاس يعني انا دكتور الزهراوي كان هو اللي جوه دكتور الزهراوي معلش يعني ده نقطه للبحث جديده يعني. بصراحه شدت انتباهي جدا يعني بس شوف عشان ياكد ان الرجاله كانوا بيدخلوا قال لك قال ايه دلوقتي لما قال لك قال الرازي اذا ابن سينا قال ايه يعني هو قال اذا رايت احتباس الطمس فقل فقل للقابله يعني هو كتب جبنا الحته دي عشان نبين ان لازالت القابله هي الوسط لكن هل في زي ما انت بتقول كده هو قابلة والطبيب لكن آه صح ما فيش طبيبة صح صح بس فعايزها بحث شوية وفي طب العيون ما شاء الله يعني يقول لك ايه الا ان العين لما كان عضوا ذكي الحس ذكي الحس شفت تشبيه فمش اي حد اتفرجش في كده واعتقد في واحد منهم قال لواحد بيساله عن تشريح العين ما عرفش قال له اللي ما يعرفش تشريح العين غير جديد بأن يلمس عيني أو يقترب مني إلى حد لكن شوف ذكية الحس يعني هي دي بقى الفلسفة روح روح الأخلاقيات الرؤية والمنهج مش يفتح عينيك ويدي الحقنة ولا يدي حاجة اللي كمان كان في ناس منهم كان في يعني له بحوث فلسفيه وله بحوث في الطب يعني آه اشتراك في الكتابه حتى في ناس بقى بتتخصص دلوقتي وانا وجهت بعض تلاميذي يختاروا نصوص زي دي كامله وياخدوا منها عينه ويحللوها لغويا يعني يشوف مثلا نسبه الاشتقاق فيها قد ايه نسبه المجاز فيها قد ايه زي الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي ذكاء الحس والكلام نسبة المعرب فيها دي. زي الاستقص والكلام فهتلاقي وياخدها مراحل المراحل التأليف المبكر ومراحل التأليف المؤخر هل في تطور مع اللغة في هذا الجمال وفي واحد سجل في جامعة شمس عن اللغة العلمية عند ابن الهيثم أنا دليته على كتاب المناظر وراح سجل معهم هناك وموضوع من الموضوعات الجميلة جدا في كلية هو في كلية الدور العربي أداب أداب وحتى كان عايزين أشارك في الإشراف لكن كنت تعبان وقتها لما كان لازم في حد فيزياء يعني عشان المصطلحات فدلته هو على وشك الانتهاء منها يعني دراسة لغوية ولا لغوية بحتة اللغة العلمية ما هي لغة مش سوسيولوجية يعني ولا دراسة المجتمع بس ممكن تأخذ من باب ان دراسة الواقع الاجتماعي في الوقت ده مثلا لا يعني دراسة لغوية بحتة زي ما قلت لكم قبل كده اللغة دلوقتي أصبحت مشتركة مع علوم كثيرة يعني بقى في حاجة اسمها جغرافية اللغة يعني ما تيجي في مصر وتلاقي مثلا في جهة بتتكلم بالجيم مثلا قلنا وقالوا وكذا وتلاقي في جهة تانية بالقاف ولا مش عارف ما هو ده توزيع جغرافي للغة في بلد واحد فما بالك بقى في بلاد يعني كلنا عرب ولغة عربية لكن في كام لهجة في توزيع جغرافي لهذه اللهجة يعني ما تمسك واحد جزائري صعب شوية انك تفهمه واحد مغربي اصعب واكثر كل ما بيقترب لمنطقة أخرى ألفاظه بتميل يعني في تدرج جغرافي أيضا في الموضوع من الموضوعات اسمها الجغرافيا اللغوية احنا كنا نعرف الجغرافيا الطبيعية الجغرافيا الفلكية لا في دلوقتي جغرافيا لغوية ودي من الموضوعات على أي حال في أيضا هنا تكلموا عن طب الفم والأسنان يا سلام وزي تقلع السنة وزي الدرس والله المقالة دي حلوة يا أولاد الطب النفساني والطب الروحاني طب معلش يا دكتور احنا هنكتب ايه بعد اللي حضرتك كتبته ها؟ هنكتب ايه بعد اللي حضرتك كتبته لا انت تقرأ بس انا عايز بحث البحث حضرتك طالب مننا بحث هنكتب فيه ايه بعد اللي حضرتك كتبته اللي يجي في ذهنك انا عايز الثقافة تتخمر عندكم فاقرا الكلام ده بالليل وانت قاعد كده بتنام شوية او اي حاجة مش جديد ده بالقراءة يستاهل ده رائع لا يا شيخ والله بيجملنا طبعا لا والله ما بجملش والله لأنه يعني يعني الطب النفساني أثر الوهم والعوامل النفسية في إحداث الأمراض العضوية سايكو وأبو بكر الرازي أول من وضع أصول علم الطب النفساني وألف كتابا فيه بعنوان الطب الروحاني ليكون كما قال قرينا وعديلا لكتاب المنصوري اللي هو ألفه برضو في الطب الجسماني الفراعنة عملوا حاجات كتير. لا البحث في مدى التراث العلمي ولا مصادر متخصصة؟ المصادر البحث في أي مادة من المادتين؟ أنا بختار تراث فلسفي وتربوي. المصادر هذا في المصادر. أنت معي في المقررين؟ لا لا في المقرر واحد بس. هذا في المصادر المتخصصة. المصادر المتخصصة. طيب. وهم يعني البحث. أنت بتسأل على حاجة تانية خالص. هم هنا طالبين منكم أظن بحث منفرد خالص. لا هو هو هو عايز يفهم طلب حضرتك في البحث بتاع حضرتك. دكتور واخد التربوي التربوي بس حضرتك هو البحث ده تبع التربوي. لا معايا مصادر متخصصه دكتور ويكون مثلا اي موضوع. طب انا هقول اللي انا فهمته وده كلكم في ضمن المجموعه المقررات اللي بتاخدوها كلها بتقدموا بحث او مقال او حاجه اسمها حاجه مستقله تحقيق بحث الدبلومس ده بيبقى بالاتفاق مع احد الاساتذه يقول له والله اكتب في موضوع كذا. يعني ممكن موضوع بقى زي الطب بصفه عامه يكون هو تاخد بقى من سينا والرازي والكلام ده ويكون ده موضوع بحث او مقال وتستشهد بحاجات نصوص. واذا لقيت كده ورقه او حاجه نص تراثي تشرحه وهكذا. ده ممكن يبقى بحث ده موضوع تاني. انت بتسال على ده ولا على حاجه تانية؟ لا الذي دكتور انت كنت من خلاص ده القانون في الطب لابن سينا احد المصادر المتخصصه العلميه. ماشي انت بتسال عن كده. انا اسال على البحث الذي عشان اعمال السنه. عشان اعمال السنه اعتبر ايضا هذا الموضوع بحثا لأعمال السنة تجيبه لي. وفي نفس الوقت كن مستعدا لاحتمال أن يأتي مرة أخرى في امتحان آخر العام هيفيدكم في الحالتين إن شاء الله وفي الثقافة العامة وقد يفيدكم في التحقيق والمشروع. بنحاول نساعد فبتطلعوا من عنق الزجاجة بعد كده بتاخد الدبلوم بتاع ده اسمه ايه ماجستير ودكتوراه تملكون حق الفتوى. ولا حد يقول لكم تعمل كتاب زي ده يا سلام. ولا حد يقول لك تعمل ايه ولا تسوي ايه واي دار نشر ترحب بيه ما عادش اساتذتنا بيتعبونا طوال مراحل التعليم. صح ابدا. لا صحيح ابدا. فإن شاء الله يعني تجتازوا هذه المرحلة على خير لأنه زي ما انتم شايفين هو وقته بيعدي. لا هو بكثرة الموضوعات ولا هو واللي يوصل لكم هذه الروح أو هذه المعلومة ده جزء من الفلسفة وجزء من الحكمة. يعني مش ايه مش عامل امتحان مقدم ورقه وتاخد 20 ولا 30. لا احنا الهدف ايه؟ الهدف اعداد خريج مؤهل لان يتعامل مبدئيا مع التراث اي نوع من التراث. انا حاله خاصه برغب في التراث العلمي وقد لا يوافقك او اعطاك الحاجات اصلا لكن عشان تبتغي وجه الله وخير الدين دوروا دائما على الندرة برضو في أي تخصص. يعني ممكن في كل حاجة عشان تقدموا شيء جديد ينفع الناس. والله لو قريتوا الحاجات الطبية دي ممكن أنت شخصيا تستفيد من بعض المسائل فيها حاجات جميلة. يعني وموضوع دلوقتي الطب والعلاج ظهر باستخدام الأجهزة الحديثة دلوقتي لأن احنا عندنا في منطقتنا نباتات وحاجات مش موجودة في بلاد أخرى فبياخدوا منها الحاجات الخام ويجيبوها لنا أدوية غالية وحاجات الآن وجائزة هذه المحاضرة علم الطب في الإسلام، عنوان عام، المصادر كتاب القانون انموذجا، اكتب عنه ما شئت بأي حج، ستجد عائده إن شاء الله مفيدا من حيث أعمال السنة، من حيث الامتحان، من حيث الثقافة العامة. إذا شئت عايزين إيه أكثر؟ قولي بس، أغنيها، أعملها شعر، نظم زي ابن سينا. إحنا هنكتفي كده النهاردة، مش هنعود بقى للطب مرة أخرى. جبت لكم كل اللي عندي، سوفت وير وهارد وير، كل الحاجات. صح، فين الهارد وير ده؟ الهارد وير سوفت وير الكلام ده، صح كده؟ ايه تاني ده؟ ده في بقى، خدوا منه كتاب كتاب القانون ده في النهاية بقى خالص، ده هيلخص لكم ايه اللي تكتبه في ساعة ونص. لو انا افضل انك تكتب براحتك لغاية ما الساعة تخلص. دكتور، هو المنهج في القانون بس، مش في أي دراسة علمي، اختار علم تاني مثلا، مش كتاب ابن الهيثم ولا كتاب ابن الهيثم مثلا، مش هناخده. ممكن هناخد كتاب ابن الهيثم تاني، لأن يعني كتاب ابن الهيثم ده يعني، بس انتوا خدتوا منه في الزمان، خدتوا منه في القرى العام، بس بعضكم ما حضرش. صح؟ لا ما امتحنته برضو. امتحنته بس لا، ما خدناهوش. خلاص ناخد ابن الهيثم مرة أخرى ونعيد حكاية. لو حضرتك قرر لنا مثلا الكتب اللي حضرتك عايز تقررها من دلوقتي، احنا هناخد ده القانون المرة دي، وهناخد ابن الهيثم مناظر، وناخد طرحوا في كذا كتاب عندك في هنا، شوفوا هنا كده، قولوا عايزين ايه. شوف الفارس حتى، خلينا حسب كل محاضرة. لا يعني ايه، ما نحددش سلفا. عايزين حاجه في الكيمياء، عايز حاجه في الكيمياء السعودي، حاجه في الكيمياء الفلاحه لابن عوام، في ماده البقاء، ميزان الحكمه، دفع مدار الابدان، الجوهرتين العتيقتين، المؤلفات الفلكيه، الزيج السابق، جامع فرائد الملاحه في جوامع فوائد الملاحه، كتاب ادب الدنيا والدين الوردي، تذكره السامع، بروج الذهب، ازهار الافكار في جواهر الاحجار، كتاب الهيئه، كتاب تلقيح المناظر. بس دول في حاجه في الكيمياء كده ولا ايه؟ او حاجه ممكن زي ما عرفك شكل. لا اسوء اي ثاني يعني، بس انا عايز حاجه اللي هي موجوده بعد كده، مفيش مشكله برضه. في كتاب ماده البقاء في البيئه، العلوم البيئيه، في هنا كتاب أدب الدنيا والدين الموردي، كتاب حلو أول. وتذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم لابنه، ابن جماعة كناني، جماعة ولا جماعة؟ لا جماعة، ابن جماعة، ابن جماعة شفاح جماعة. طيب أتأكد منها وقول لي المرة الجاية. ماشي، اكتب اسمها جماعة إن شاء الله. ابن جماعة إن شاء الله. أقول أنت الكتاب عندي، جماعة هو الشفيع، هو الشفيع، عفوا الشفيع كناني. فيها كلام؟ كان في القرن السادس الهجري. قالوا لي فيها كلام. جماعة؟ اتأكدوا منها والله. الأسامي دي عايزين، إيه رأيك؟ توثق. توثق. وده عيب كبير في التحقيق وفي كل حاجة. الأسماء لازم تشكل عشان النطق. يعني ساعات وخصوصا لو كانت أسامي أجنبية. لازم الواحد يشكلها كما ينطقها. فين الشمله؟ لا كان جايبينها تعريف، هم اللي كاتبين التعريف. هتسالني وتقول لي. ماشي، ومش شرط ده يقول كذا. لا مش ان شاء الله اعمل التعريف. وكنت عايز اديكم حاجه كمان عن، طب خلاص حاجه ممكن، عن علماء معاصرين. يعني مثلا هو ما يكون واحد مثلا عمل كتاب من 100 سنه، واحد زي مشرفة مثلا، واحد زي الأسماء دي، ما برضو شغلهم بقى تراث. يعني إيه اللي يمنع؟ ليه إحنا دايما واخدين التراث؟ هل ممكن المرة الجاية تيجي يعني؟ فخليها حسب كل حالة وحسب. وكان كان في الزيئة الدكتور سادات يعني ها؟ مصطفى مشرف كان دكتور كان في الزيئة كان أستاذ رياضيات بس هو الرياضيات فيها فرع اسمه الميكانيكا الفرع ده زمان كان ينتمي إلى الرياضيات حتى كانوا يسموها الرياضيات التطبيقية لأنها حركة قوانين الحركة وبعد كده في التصنيف الأحدث خلوها تبع الفيزياء كان مساعد أينشتاين علي مشرفة رياضيات تطبيقية وكان لما كنت زمان يعني أستاذي كان رئيس قسم الرياضيات التطبيقية وحول أصبح رئيسا لقسم الفيزياء مضمة فعلي مصطفى مشرفة أستاذ رياضيات لكنه كان قريب من الفيزياء والإشعاع والكلام. كان مساعد أينشتاين لا لا لا هو كان أينشتاين يعرفه من أبحاثه وكان هو يبحث في الوقت ده عن الانشطار النووي فكان أينشتاين مهتم بهذا وكان يراسله ودعاه مرة عشان يروح له وبعدين الملك عطله في المطار وكده وعمل له مشكلة لأنه كان غير مرضي عنه يعني فلم يوفق في هذه الزيارة ورجع من الطريق وعي ومات يعني لكن كان عبقري بصراحة وكان يقدر يقعد هناك ويبقى أحسن من أينشتاين وأحسن من زويل وأحسن لكنه رجع هنا وأسس كلية العلوم وبنى فيها حاجات وشخصية جديرة بأن يعني نعرف قصة حياته لما عملوا عنه مسلسل كان مسلسل فاشل لأنه ركزوا على بعض حاجات كده ما أدريهوش حق لكنه شخصية وغيره كتير ببعض بس احنا ما عرفناش ان نقدره طيب انا احسب لكم ده ولا خلاص لا نصور اخذ انا حاجاتي هنصور خد ده المقاله برده نصور المقاله ودي انتوا اخذتوها اخذناها اثقلنا عليكم اليوم نسيبكم بقى ترتاحوا مني شويه ربنا يحفظك عايزكم تبقوا تتكلموا كده مش عايزكم تسمعوا بس لا حد يتكلم برضو فكرة يقول حاجة يسأل يشرح يعني أنا خليته النهاردة شرح اسمه إيه الراجل جيمس لا اسمه عناية الله لا لا غير ده بتاع ريتشارد باورز ريتشارد باورز انت ما جبت ليش علم ليه جبناه يا مولانا ده مقال مهم يا أولاد أول نيويورك تايمز ريتشارد باورز و لابيست لو دوست عليها دلوقتي هيجي لك الراجل ده على طول يعني أصبحت الأمور مساحب. كاتب بقى مقالة هو ممتازة جدا يا ريتكم ترجموها اللي يعرف يعني ترجمها هتلاقي فيها معاني جميلة جدا بس مثلا الراجل ده اسمه محسن عبد الباسط ريتشارد باورز ده كتب عننا عن المسلمين أحسن من المسلمين نفسهم وقال الكلام ده ابن الهيثم لكنه من المقال سيتضح أنه ملحد أو ربما كافر لكن احنا بناخد منه الحاجة الكويسة صح؟ وهو بقى يتلقى وعده هو إذا كان كذا صح ولا؟ هو في قضايا دكتور بتعزهم فيها أن قضايا الفيزياء المعاصرة ليها علاقة بقضايا الإلحاد يعني ملف الإلحاد في ارتباط بينه وقضايا الفيزياء خصوصا في وفي العكس في ناس آمنوا نتيجة الأبحاث مش مختلف مع حضرتك بس انا قصدي ان يعني جيمس جينز ده من الناس اللي هو مستشهد بارائه لانه هو اتكلم في الحته دي في كذا مكان كوانتم وميكانيكا الكم وحاجات زي كده بترتبط بنوع ما من الالحاد يعني لا بالعكس ده ميكانيكا الكم تبحث في الغيبيات ايوه لا اقصده بس غيبيات في نوعين من الغيبيات لما انت هقول لك قاع المحيط ده في ايه هتقول لي ما اعرفش ما اعترفش ليه لان ده في علم الله بس في علم الله في عالم الشهادة يعني لو واحد نزل يعني ده غيب في عالم الشهادة ده بالنسبة لي انا ما اعرفوش بس لو نزلت ولقيت حاجة تنزلني هشوف ايه اللي تحت الكوانتم ودي ما اصبحش حاجة اسمها ميتافيزيقا المصطلح ده خلاص ما وراء الطبيعة كان زمان لما العقل بيتكلم ومش قادر يوصل فيقول لك ده حاجة غيبية لا الغيب في عالم الشهادة هو اللي انت ما تقدرش تدركه ومحتمل تدركه هي الكوانتم كده لانها بتبحث في اجزاء الكون ملهاش دعوة بالخلق والخالق والكلام انما بقى عملية الروح والملائكة والجن وكذا هو ده عالم الغيب الحقيقي ايه رأيك جماعة ها جماعة مش جماعة لا دورت اهو تاجي العروس اهو ها تاجي العروس اهو والله ها ومنه وسموه خدها منك وسموه جماعة بس في واحد يقول لك ايه اسمه الهمداني لا مش همداني يقولك إذا رأيت حجرا أو إذا رأيت مغناطيسا لا يجذب الحديد فلا تنكر عليه خاصيته فربما يكون لفقد شرط أو حدوث معنى وجدد جدد لغاية ما توصل إلى حقيقته ما يكفيش مختار لا ما انا مش كافي انا بس هو ده اللي خطر على ذهني مختار الصحاح لا لا ده تاج العروس هو في اكثر من اسمه اسمه الصحاح ده بتاع الصحاح الجوهري هو الجوهري ايوه بتقول الصحاح هو لا تاج العروس لا الثاني اسمه ايه لوضبطان الصحاح هو جمع والصحاح هو لغه في صحيح طب فكرتوني كتاب بتاع دكتور عبد الستار الحلواجي اللي هو مقدمات في علم المراجعة نعم عند مين فيكم؟ عندنا كلنا ما احنا كنا واخدينه السنة في الترم أطمع في ان حد يشوفه هو في البيت طبعا عندنا ويكلمني يديني بس العنوان البيانات بتاعته اجيبه لحضرتك حالا يلا الله يخليك اللي هم المؤلفان اسمائهم واصل ده كان كتاب عمله عبد الستار سنة 91 طلع منه ثلاث طبعات مرجع وبعدين طبعه حديثا بمساعدة أحد تلاميذه الكتاب اسمه إيه العنوان هو دراسة المراجع المرجع أو مقدمة أو أول كلمة لا مقدمة مقدمة في علم المراجع مدخل هو كده طيب هو الاولاني كان مقدم وهو عاد طبعه حديثا تحت اسم مدخل دراسه المراجع فكان في جزء عن المعاجم فعلا بس يعني في كتاب بتقول حسين نصار بقى نعم في كتاب بتقول حسين نصار لا ما انا عارف هو واخد حسين نصار في حتت كده مرجع لكن هو أنا اقتبست منه جزء عادي يعني معاجم الألفاظ والمعاني عادي يعني مفروض بس لازم طبعا أذكره بالخير يعني فلما جيت أرجع لواحد قديم فالتاني ده في بنتنا عاملة معاه مشتركة معاه فاستحرمت أن ينزل المرجع باسمه لوحده وهي شريكة فيه صح وهي مش مشكلة ممكن أكلمه في التليفون بس هو ظروفه دلوقتي لا تسمح بأن الواحد يدخل عليه عارفين طبعا دكتور أبستر. ها؟ دكتور أبستر وعلى وصول يعني انت عارفين طبعا هو مر بحالة صعبة. دكتورة منى شاكر عبد اللطيف كيف بقى قولي بقى مليني كده مدخل لدراسة المراجع مدخل بس بدل المقدمة لدراسة المراجع دكتور عبد الستار الحلوجي أيوة ودكتورة منى شاكر عبد اللطيف منى إيه شاكر عبد اللطيف شاكر عبد اللطيف دار النشر إيه البخاري مكتبة البخاري ما هو واخدكم كلكم شغال على الكل طب سنة كام ده فعلا طبعة جديدة 2012 2000 ده مش كاتب طبعا الرابعة ولا مش كاتب لا أنا مش ورقة طبعة جديدة هو كاتب الطبعة الأولى يعني ده اللي مكتوب على لا الأولى طلعت يمكن الأولى ليه هو الأولى للبخاري ممكن لا مش طبعة أولى صح افتكرت الدكتور عبد الستار قال لنا إنه عشان هو زود على على الطبعة القديمة فخلاه يضيف كلمة دي الطبعة جديدة ومنقحة بس هي الأولى للبخاري طبعا البخاري مش دعوة البخاري ما هو ملوش دعوة البخاري يطبع فقط لكن الأولى والثانية بتاعت المؤلف هي هي هي هي الأولى للبخاري دي تبقى طبعة مثلا رابعة أو طبعة جديدة ومنقحة بالظبط بارك الله احنا شاكرين جدا على قوة احتمالكم وسعة صدركم ده احنا اللي بنثقل على حضرتك بالمحاضرتين اللي ورا بعض يعني ويوم السبت ده من اجمل الايام سكه فاضيه زي ما يكون حد بيوسع لنا السكه الا في دخول القاهره الا في دخول القاهره الا في دخول القاهره لا والله برضو هينا يعني ما انا بعاني لما بدخل لكن ما يعني بعوض الوقت اللي هنا بعوضه جوه كده فانت احنا ان شاء الله ماشيين بقى السبت 4 ساعات على بعض أنا ما تحبه هو تديني دول المقال خدته كل حاجة أين لا في واحدة اللي هي دي دكتور أنا كتبت الجزء الجديد أنا عاوزين حاجة هنا أصورها تمام بس أنت أي كتاب ليه نزله على الموقع في كتاب حاجة اللي هو نزل في المركز القومي نعم كتاب نزل في المركز القومي للترجمة كتاب نزل في المركز القومي للترجمة في المركز القومي للترجمة نور من الشرق ماله ده كتاب مهم جدا ده فيه معلومات بقى عن مش العلم والفلسفه والدين فكره ان العلم الاسلامي وتهافت الفلاسفه كتاب حلو جدا بس لسه مع الاسف ما ادونيش حاجه نصابين سيبك مهم يا شكرا جزيلا سيدي شكرا سلم لنا على اخوك لما يجي ان شاء الله حاضر ساده تعظيم سلام لكل البنات يعني عشان ما افتكرش ان في في تحايل صغير بس لهم هم يعني كتبت يا راجل